إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بعد أن اعتلى عرش مصر رجل لم يسأل هذا المنصب، ولم يسعى إليه، ولم يزك فيه نفسه، بل دفع إليه ورشح إليه، فكان التوفيق أمامه، لأنه ربما سعى وسأل هذا الأمر رجال لم يوفقوا إليه، ولو كانوا فيه لم يسددوا، لأنهم سعوا وطلبوا وزكوا أنفسهم. فبعد أن اعتلى عرش مصر هذا الرجل وهو ينتمي إلى التيار الإسلامي، وكان الحظ والتوفيق أمامه من الله سبحانه وتعالى، إلا أن المخالف لدين الإسلام لم يرق له ذلك الأمر، وسعى بكل جهد لإسقاط المشروع الإسلامي، وإن بعثت رسائل طمأنة كثيرة: يا غير المسلمين اطمئنوا، إن الإسلام دين العدل والإنصاف، وهم يتدينون إلى الله تعالى بذلك العدل وهذا الإنصاف حتى لغير المسلمين، في قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ألم تروا أن شريحا القاضي يقضي بالدرع اليهودي ويحكم على أمير المؤمنين علي، مما جعل هذا اليهودي أن يسلم لما وجد مثل هذا الإنصاف؟ ألم تروا أن القرآن ينزل لينصف يهوديا اتهم ظلما بسرقة درع، وآيات من سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاحكم بين الناس بما أراك الله، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله من دفاعك عن هذا الذي اتهم اليهودي ظلما، فماذا بعد هذا الإنصاف؟ يا غير المسلمين، إن الإسلام سينصفكم، ولم يعتدي عليكم، ولم يمنعكم شعائر ولا عبادات، ستجدون منه إنصافا لم تروه من علماني ولا ليبرالي ولا من قومي ولا من اشتراكي ولا من شيء من هذا، وهم يعلمون ذلك. ولكن القضية: كيف يعتلي هذا العرش من ينتمي إلى التيار الديني فتخرج السموم من حيات وثعابين خارج هذا الوطن؟ تخرج السموم والثعابين سمومها من خارج هذا الوطن، يعيشون في الخارج ويجدون متنفسا لأن يسيئوا إلى الإسلام وإلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فماذا عساهم يريدوا بهذا الكلام والإساءة إلى رسول الإسلام إلا محاولة إثارة الفتن في هذا الوطن الذي اعتلاه واعتلى عرشه رجل ينتمي إلى التيار الإسلامي لتقويض هذا المشروع، لتقويض هذا المشروع. البعض يرى دقائق من هذا الفيلم المسيء ويقول لم أستطع رؤية باقي الفيلم، أعوذ بالله. أمثل هذا يقال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء القوم لا دين لهم، لا دين لهم، حتى أنه لم يقتصر إساءتهم، لم تقتصر إساءتهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي يزعمون الانتساب إليه من دين يسيئون إليه أيضا. المسيح عليه السلام صنعوا له فيلما يقولون فيه أنه ابن زنا وأنه اعتدى على مريم جندي روماني فحملت منه عيسى، ثم يكملون الفيلم عن عيسى الذي يقدسونه. أي تقديس هذا؟ هؤلاء لا دين لهم، لا هم مسيحيون ولا هم يهود ولا هم ينتسبون إلى دين أصلا. أقول هذا بين يدي محاضرة لشيخنا الدكتور محمد عبد المقصود، هذا الرجل الذي دفع التهمة عن السلفيين ورفع الحرج عن السلفيين في جمهورية مصر العربية. إذا سألت السلفيين في سوهاج، يا جماعة أنتوا شاركتم في ثورة 25 يناير؟ يقول آه شاركنا. كان لكم من هناك؟ يقول الدكتور محمد عبد المقصود. وإذا سألت في اسكندرية، يا جماعة أنتوا شاركتم في ثورة 25 يناير؟ يقول آه شاركنا. كان من لكم هناك؟ دكتور محمد عبد المقصود. وأقول مثل ذلك في جنوب سيناء وفي السلوم وفي العريش وفي سائر الجمهورية، انتوا يا جماعة شاركتم في ثورة 25، قولوا اه شاركنا. كان مين لكم هناك؟ دكتور محمد عبد المقصود. فكأنه رفع الحرج عن سائر السلفيين ودفع عنهم هذه التهمة. فنسأل الله عز وجل أن يعلي شأنه وقدره في الدنيا وفي الآخرة. فليتقدم أستاذنا الدكتور محمد عبد المقصود. ربنا يبارك فيك يا شيخ. الحمد لله بالسلامة. الله يحفظك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، بداية أريد أن أتعرض لهذا الفيلم المسيء لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فأقول إن الله عز وجل أخبرنا بهذا، قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهذه سلة لله تبارك وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم تهجم عليه في حياته واتهم بأنه كاهن وبأنه ساحر وبأنه مجنون ومعلم مجنون وما إلى ذلك، وضرب وأوذي عليه الصلاة والسلام، ضرب كما روى أبو يعلى بإسناد جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أغشي عليه صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي رواه أحمد والحاكم بإسناد صححه الحافظ وغيره وصححه العلامة الألباني أيضا قال: جلسنا نتذاكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ قال: فرحل إليه منا 70 رجلا إلى آخر الحديث في بيعة العقبة الثانية. فهذه الإذاية إنما يفعلها هؤلاء المجرمون كلما رأوا المسلمين يتمسكون بإسلامهم. ولذلك قال الله عز وجل في آخر الآية: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والتقوى كما نعرف جميعا خوف يدفع الإنسان إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. فكلما تمسكت بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستقمت على الصراط المستقيم وهو كل ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، كلما اشتد غيظ هؤلاء وكلما اشتدت رفعتك في الدنيا والآخرة. كما أن هؤلاء الأقباط في المهجر يفعلون مثل هذا ليفجروا فتنة طائفية. وقد تبرأ النصارى أو كبير النصارى في مصر قائم مقام البابا، تبرأ من هذه الفعلة واستنكرها. فينبغي علينا ما دام قد تبرأ من هذا الفعل ينبغي علينا أن نخرجه من دائرة الاتهام هو ونصارى مصر. هؤلاء الذين يعيشون في المهجر يريدون أن يفجروا فتنة طائفية في مصر. فأنا أقول لإخواني: يا إخواني، صحيح استنكروا واخرجوا إلى مليونية، أسأل الله عز وجل أن ينجحها، لكن الأبلغ من هذا أن نستمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يقتلهم، هذا هو الذي يقتلهم، لأن دافعهم في كل ذلك الحسد. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ثم أقول ثانيا: إن أي طاعة يؤديها الإنسان إنما هي بتوفيق الله عز وجل، وأي ثبات على الحق إنما هو من عند الله تبارك وتعالى. ألا ترى أنه قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا؟ ولولا أن ثبتناك صلوات الله وسلامه عليه. فالتثبيت من عند الله، والطاعة إنما تكون بفضل الله عز وجل. علينا أن نحمد الله إن وفقنا للطاعة في موقف من المواقف، وفي نفس الوقت من لم يوفق فعليه أن يستعد للمواقف الأخرى التي ستأتي، لأننا ما دامت الحياة تدب في أوصالنا لابد أن نتعرض للابتلاءات المتكررة. وكما قال ابن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، وكذلك قال العلامة ابن القيم: إن الدعاوى لا تثبت أبدا عند قدوم الفتنة أو عند قدوم ملك الموت، تتبخر هذه الدعاوى وينكشف الناس على حقيقتهم. فإذا ينبغي على الإنسان أن ترسخ قدمه في العلم وفي العمل أيضا. مر ربنا فتن سقط فيها من سقط، دعك من الثورة، لكن في فترة ما بعد الثورة سقط ناس، وفي فترة ما قبل الثورة سقط ناس أيضا، واستقام ناس على أمر الله تبارك وتعالى. والفتن ستأتي تترى، يبقى لابد أن نتسلح بسلاح العلم والعمل في نفس الوقت، أن ندرب النفس على العمل، وأن نتحلى بالسلوك القويم لأن الفتن كاشفة، وقد كشفت أن الكثير منا إنما أصيب بغرور لا يسانده علم صحيح ولا مسلك قويم. ونحن إن كنا ننتسب إلى السلفية، وأسأل الله عز وجل أن يميتنا على هذا، لأن السلفية هي دين الله عز وجل، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وليست هي عبارة تقال ولكنها منهج الكتاب والسنة. قد يقول قائل: ولماذا أضفت بفهم سلف الأمة؟ فيرد عليه بأن المسائل الدين إما أنها مسائل أجمع عليها فلا يحل لأحد أن يخالف الإجماع. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإما أنها مسائل وقع فيها الاختلاف، فإن وقع الاختلاف فيها على قولين أو ثلاثة أقوال أو أربعة أو أكثر، فلا يجوز لإنسان بعد ذلك أن ينشئ قولا جديدا، لأنه إن أنشأ قولا جديدا لم يكن موجودا على عهد سلفنا الصالح، فلو افترضنا أن قوله هذا صواب، معنى هذا أن الأمة في الماضي أخطأت جميعها الحق ووقعت في الضلالة، ولم يحمل هذا الحق ولا واحد حتى من أفراد الأمة على حديث الذي عده بعض أهل العلم من قبيل المتواتر، وهو من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضلهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلا بد أن يكون هذا القول الجديد باطلا، لئلا يفترض أن الأمة أجمعت على الضلالة، اجتمعت على الضلالة وغاب الحق برهة من الزمان من الأرض، وهذا خلاف أدلة الإجماع. فهذا منهجنا. لكن المهم بعد أن يتحدد المنهج الصدق في اتباع هذا المنهج وعدم الانحراف عنه، وإنا كنا من أهل الدعاوى أيضا، الصدق في اتباع المنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة السلف الصالح، هذا هو المنهج. هذا المنهج لابد لكل أمر يعلنه الإنسان كمعتقد له أن يبتلى ويمتحن فيه، لابد. قل كيف شئت، ستفاجأ بأن الله عز وجل يمتحنك فيما تقول. يعني لما نقول تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، دعك من هذا الحديث، فإن البعض صححه كالعلامة الألباني رحمه الله وناس من أهل العلم ضعفوه. لكن لو رجعت قصة ابني آدم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لبا إني أخاف الله رب العالمين. أنا محكوم بشرع، إن تجاوز الناس شريعة ربهم معي فلا ينبغي ولا يجوز أبدا أن يحملني هذا على تجاوز حدود الشريعة معهم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. أخونا الفاضل ذكر أن عرش مصر رب عليه رجل لم يسأل الإمارة وإنما حمل عليها، وأنا أشهد بهذا له ولجماعته، فإنهم في مبدأ الأمر أرادوا أن يرشحوا المستشار الغرياني وذهبوا إليه فرفض، المستشار طارق البشري أولا ثم الغرياني ثم محمود مكي أو مكي، وكلهم رفض، فحملوا هذا الرجل على أن يرشح نفسه. وبفضل الله تبارك وتعالى ولما اتحد المسلمون، خلي بالك لما اختلف المسلمون في مبدأ الأمر في الجولة الأولى جاء المشهد ملتبسا، لكن لما اجتمعوا خلف الرجل نجح الرجل بفضل الله تبارك وتعالى. وهذه بركة الاجتماع، وتلك تمثل شؤم الفرقة والعياذ بالله. السلفية لا تخرج عن كونها عقيدة أهل السنة والجماعة، وهم سموا بأهل السنة والجماعة لأن مبدأهم الأصيل الاجتماع. الاجتماع. روى الإمامان أحمد وأبو داود عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة. هذا محل الشاهد. فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذي يشاهد أفلام الافتراس تجد أن الأسد أو أي حيوان من آكلات اللحوم مفترس يسير إلى جوار القطيع ولا يقترب منه، لكنه يتربص حتى إذا شذ فرد عن القطيع رأيته ينطلق عليه كالسهم. رأيتم هذا في أفلام الافتراس؟ موجود، ينطلق عليه كالسهم حتى يفترسه. فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فشريعتنا المطهرة بيّنت ألا نصر ولا تمكين في الدنيا ولا فلاح في الآخرة إلا بلزوم الجماعة بالاجتماع على قلب رجل واحد. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا الأمر يحتاج إلى صبر، إلى أن تكون يدك ممدودة دائما إلى إخوانك، حتى وإن قبضوا أيديهم فلا تقبض أنت يدك، كي تخلي مسؤوليتك أمام الله عز وجل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الأمر يحتاج إلى صبر وإلى تحمل، لأن البديل مر. صل كيف شئت، وصم كيف شئت، وتصدق كيف شئت، في حال الفرقة قد لا ينفعك هذا. قد تعمل هذه الأعمال الصالحة لغيرك لا لنفسك. كيف هذا؟ روى الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ أنا تعجبت لهذا الحديث. الصلاة ده في حديث ثوبان عند أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. وهذا مذهب الجمهور أن أفضل الأعمال التي يعملها المسلم الصلاة. وخالف بعض أهل العلم كابن عبد البر فقالوا: أفضل الأعمال الصيام، استنادا إلى حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي راه النسائي بإسناد صحيح قال: قلت مرني يا رسول الله، يا رسول الله مرني أخذه عنك. قال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، وفي لفظ لا مثل له. والإثنان متحدان لفظا وزنا ومعنى. عليك بالصيام فإنه لا عدل له. الصدقة سماها النبي صلى الله عليه وسلم برهانا في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم: والصلاة نور والصدقة برهان. قال النووي في المجموع: برهان على صدق العبد في إيمانه ظاهرا وباطنا. فأي شيء أفضل من هذه الأعمال الثلاثة؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. يعني إيه الحالقة يا جماعة؟ في سنن الترمذي بإسناد حسنه الترمذي وحسنه الألباني عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. انت عارف ان في الحلاقة في الحجة او العمرة الحلق يعني لابد من الموسى الموس. اي تقصير بالماكينة مهما كانت درجة التقصير فيسمى تقصيرا، ما لم يحلقه يعني باستخدام الموس، واسم الموسى في اللغة. فكذلك هذه الأمور تؤدي إلى ضياع الدين. فقفز في ذهني مباشرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. مش دي الأعمال المذكورة في حديث أبي الدرداء؟ قال ابن عبد البر: ومعنى أنه يأتي بها أي أنها وقعت صحيحة مقبولة، لكنه لن يستفيد بها. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا وسفك دم هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقدم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رجل له أعمال، لكن في أجواء الفتن، وأنتم رأيتم هذا بأنفسكم، في أجواء الفتن تتجاوز الحدود، كل الحدود، أخزع الشتائم كانت تصلنا على المحمول. لسه هبعت في رمي الله يخذلك ليه مش عارف. أخزع الشتائم والدعاء، واحد يقول نحن نقنط عليك في الصلاة، شتائم كل الناس وقيل وقال وفتن والعياذ بالله، يلتبس فيها الحق بالباطل. ونأتي إلى الأمور التي نبه عليها صلى الله عليه وسلم في المحافل الجامعة في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لما في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود قالت: قلت يا رسول الله حسبك من صفية أنها، وأشارت بيدها تعني إيه قصيرة. فقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. انت عارف ان الانسان لو بال في ماء البحر لا يتنجس ولا يتغير، ماء كثير. فصار هذه الكلمة، وهي لم تقل كلمة، لكن الكلام عند اهل اللغة كل ما يفهم منه معنى، حتى لو كان اشارة، حتى لو كان بالاشارة. فلذلك قال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لغيرته، غيرت لونه وطعمه وريحه من شدة نتنها والعياذ بالله. كل هذا يستحل في أجواء الفتن، ولا يلتفت الإنسان أبدا إلى عواقب ما يقول، وفي النهاية يخرج من الفتنة محملا والعياذ بالله بالأوزار التي ينوء بها كاهله. فلذلك حذر عليه الصلاة والسلام، سواء فيما جاء به من كتاب عن ربه عز وجل أو في سنته المطهرة، أنه لا فلاح ولا نجاح لنا في الدنيا إلا بالاجتماع وعدم التنازع، وعدم التنازع. كتابنا واحد، نبينا واحد، ديننا واحد، فلما التنازع؟ سيأتي إن شاء الله بإذن الله. وكذلك لا فلاح لنا في الآخرة، يعني أنا لا أقول هذا الكلام دعوة مني إلى التآلف، لأن المرحلة تقتضي هذا أبدا. أنت لن تدخل الجنة إلا بهذا. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أنت تعلم أن كل حزب من الأحزاب السياسية يضع قواعد للانضمام إليه، وكذلك حزب الله عز وجل هناك قواعد للانضمام إلى حزب الله تبارك وتعالى. قال تعالى في سورة المائدة: إنما، وإنما أداة حصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ده حزب ربنا. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإذا إن أردنا أن نكون من حزب الله تبارك وتعالى لابد أن نكون محبين لسائر المسلمين، لابد أن نكون محبين لهم متوافقين ومؤتلفين معهم. ده أخوك المسلم وأخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. هذا أخوك جعله الله عز وجل محرما عليك من جميع الجوانب. لا لا لا يباح لك أن تقول أخي هذا غلس، دم ثقيل، ده مش عارف إيه. كل هذا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. العلامة الشوكاني رحمه الله يقول: فكيف لإنسان مسلم يتكلم بكلمة هي مترددة بين أن تكون غيبة أو بهتانا لا يعود عليه منها حظ لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يعاقب عليها عقابا شديدا. وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، هذا عذابهم في البرزخ مع ما ينتظرهم عند الله عز وجل. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الفتن هي التي تفعل هذا. فكيف تقع هذه الفرقة؟ وكتابنا واحد ودعوتنا واحدة ومنهجنا واحد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وهذا الكتاب العلامة الألباني رحمه الله سمعت غير مرة، سمعته وهو يوصي طلبة العلم بقراءة هذا الكتاب وبقراءة كتاب الاعتصام للشاطبي. لكن خلينا في هذا الكتاب، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أسباب الفساد في العالم الظلم والجهل. ولما تكلم ابن القيم رحمه الله عن رؤوس الأخلاق السيئة في مدارج السالكين قال هي أربعة: أول حاجة الظلم، الجهل، الشهوة، الغضب. الظلم والجهل، قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الظلم إرادة العلو بغير الحق، والظلم وضع الأمور في مواضعها، في غير مواضعها الشرعية. وقد حذر الله عز وجل من ذلك في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، في الحديث الذي قال الإمام أحمد هو أشرف حديث رواه الشاميون، أعني حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وضد الظلم العدل والقسط، أن تضع الأمور في مواضعها وأن تقيس وأن تزن بميزان الشرع، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقد قرأت كلام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام وهو يتكلم عن ثلاثة رشحوا للإمامة والثلاثة فسقة، لكن واحد فسقه من جهة الأموال، والثاني فسقه من جهة الأبضاع، والثالث فسقه من جهة الدماء. قال: فينبغي أن يعان الذي فسقه من جهة الأموال، لأن الإفساد في المال أشد من الإفساد في الأبضاع والدماء. طيب، ويقاتل معه على هذا؟ قال: ويقاتل معه على هذا. وهو سيفعل المعصية، نحن ما قاتلنا معه لأنه سيفعل المعصية، لكننا ندفع شرا أكبر. وإن لم يمكن تولية الذي فساده أو فسقه من جهة المال، يبقى الذي من جهة الأبضاع، لأن الدماء أخطر شيء. رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي رواية النسائي: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. شوف بقى ابن عمر فهمه للحديث، قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. فالمفروض ان انت مش تقول انا هقعد في البيت، انا لن. الدافع الى كل هذه الامور الجهل، الدافع لها الجهل. المفروض التوازن، شريطة ان تكون النية السعي في مرضات الله عز وجل، هذا هو الذي سيقودك الى القيام بهذا التوازن، ان تكون نيتك خالصة لله عز وجل. شوف الآية العجيبة التي وردت في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إيه هي البينة دي؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. يبقى البينة عبارة عن إيه؟ رسول من الله صلى الله وسلامه عليه يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. في أحسن من كده؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. البينة دي مفروض أن هي توحد ولا تفرق. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. لماذا حدثت الفرقة بعد أن جاء الحق؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كأنهم فقدوا شرط الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. من هو الحنيف؟ الحنيف هو المائل إلى الحق عن قصد، يعني هو المنحاز لربه عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللحق. هذا هو الحنيف يا أخوانا، أن تكون منحازا لربك، لا لزيد ولا العمر ولا غيره. البعض سيتهمك باتهامات لا أول لها ولا آخر، لكن المهم أنت إن مشيت وراء الناس ستضيع. إرضاء الناس غاية لا تدرك. خلي همك هما واحدا. يعني في وقت اتهمنا فيه بأننا عملاء للمجلس العسكري، في ذلك الوقت أنا كنت أبكي في بيتي، مش من كلام الناس ولكن من خطورة الموقف. كيف وضعني الله عز وجل في مكان إن قلت يا جماعة فلان، بعض الناس سينتخبون فلان نزولا على قولي. يبقى دي مسؤولية، لأن ده مستقبل، ليس مستقبل دولة، ده مستقبل أمة. فضل. فعدم الإخلاص هو الذي يدفع الإنسان إلى إرادة العلو في الأرض بغير الحق، ولن يرتفع في هذه الحالة إلا على أكتاف إخوانه، أعني بظلم الآخرين. يعني مثلا تصور امرأة داعية كبيرة تهاجم الإخوان، هاجمي، هو الإخوان عندهم كما عندنا، لهم كما لنا، وعليهم أيضا كما علينا، عندهم عيوب وعندنا عيوب، لكن المفروض ان احنا نسعى في التقويم والاصلاح. فلما كلمت في هذا قالت: هؤلاء ليسوا من اهل السنة والجماعة. شايف البغي اخرجتهم من حظيرة اهل السنة والجماعة. وانا ما علمت ان احدا، بل فتوى اللجنة الدائمة ذكرت ان كل هؤلاء، وقد جاءها سؤال من مصر والفتوى تحت يدي، قالت هؤلاء كلهم ينضمون تحت اهل السنة والجماعة. فكيف يقال ان الاخوان ليس من أهل السنة والجماعة؟ أم تقالت لهم طب يقرأوا كلام سيد قطب؟ طب يا جماعة رجعوا كلام سيد قطب في تفسير المعوذتين، وده آخر سورتين في القرآن، لتعلموا أنه رجع. دعك من هذا، افرض أن سيد قطب انحرف، افرض هذا وحاشاه، هل معنى هذا أن نحكم بكلام واحد على فصيل وقطاع عريض من المسلمين؟ كيف تتحمل هذا أمام ربك؟ يقول لك ده أصل محمد عبد الرسول بيقول الكلام ده عشان هو إخواني مستتر متستر. لا والله أنا كنت إخواننا في أي جماعة الجماعات دي قواعد، أتمنى أن تأخذها مني على أنها قواعد، وعلى وأتمنى أن لا يصدك عنها الشيطان بمثل هذه الهواجس، فيندم الإنسان بعد ذلك حين لا ينفعه الندم. إحنا بنقول إن رأيت فلان لا تحكم على شخص لمجرد أنه ينضوي تحت راية معينة أو لافتة معينة، لا، هناك وسائل لتقويم وقواعد لتقويم هذا الشخص قبل أن تتكلم فيه. وهب أنك وجدته مثلا على خطأ، وإنت عارف يعني مسألة العذر بالجهل دي كنا احنا عاملينها عشان الحكام وعباد القبور بس، لكن أي واحد ملتح حتى لو وقع في معتقد خاطئ جهلا لا نرحمه، يبقى ده مش معذور بالجهل مستثنى، أم أن القواعد التي تطبق على أهل الفسق والضلال والكفر والنفاق ينبغي أن تطبق على أهل السنة من باب أولى، الذين أرادوا الاستقامة على منهج الله وقد يعرض له أمر يخطئ فيه خطأ فاحشا، لكن بمجرد أن تبين له الخطأ يعود من قريب، يعود من قريب. فهذا البغي إنما يدفع إليه عدم الإخلاص وعدم العمل لله تبارك وتعالى وعدم الانحياز للدين. اشمعنى ليه أنت بالذات؟ أنت إن كنت تريد نصة الشريعة لا يهم كيف تنصر الشريعة، على يدي أو على يدك أو على يد فلان، إن رأيت من برز لهذا الأمر خلاص عسكر وراء ظهره بحمايته وتأييده ومساندته، إن رأينا منه شيئا فالنصيحة لا الفضيحة. هذا ما نفهمه في العمل بالإخلاص لنصرة الدين. لا يهم أن تكون أنت في الساقة أو في القيادة، بأمور ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يوزعها، وأقدار لابد أن تنفذ، لكن المهم في كل حادثة من الحوادث أن تتذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق في القول ضد الكذب، والصدق في العمل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بذل الجهد واستفراغ الوسع، بذل الجهد واستفراغ الوسع. لكن هل ستغير شيئا من أقدار الله؟ بس أنت لو بذلت جهدك واستفرغت وسعك واستقمت وكانت نياتك خالصة لله يبقى صح في هذا الامتحان، وتنتظر الامتحان اللي بعده وانت بتسأل ربك سبحانه وتعالى ألا يفتنك. مش الفتن يراقق بعضها بعضا، كلما جاءت فتنة قال المؤمن هذه مهلكتي فإذا انقشعت وجاءت التي تليها قال هذه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا. حديث حذيفة احنا حافظين الأحاديث لكن لا نراها في واقعنا. الفتنة اللي جايه انت لسه داخل على فتن كتير في انتخابات، هتعمل ايه؟ ادي السؤال اهو بيقول لك هل سيتحد الاخوان والسلفيون؟ هذه التسميات انا كرهتها لانها مزقت الامه، حتى كرهت كلمه التيار الاسلامي، ولو شفت منشأ هذه الكلمه ستجد انها نشأت من رحم امن الدوله، التيار الاسلامي اللي تعزل عن الشارع. هذه الكلمه جعلت فاصلا حاجزا بينك وبين الناس الذين يسيرون في الشارع، أنت اعتبرت نفسك شيئا وهم شيئا آخر، وهم كذلك يعتبروننا شيئا آخر. يقول لك يا عم الشيخ يعني أنتوا عندكم عندنا، وفي عندنا وعندكم، ده احنا كلنا مسلمين، كلنا مسلمين. لازم الكلمات دي نحرص على إزالتها ونقول احنا كلنا، هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا، وأن نحرص على عقيدة أهل السنة والجماعة والتي من صلبها الاجتماع وعدم التفرق. فأريد أن أقول إن الظلم والجهل، الظلم يحمل على عدم الإخلاص. شوف انظر إلى قوله تعالى في سورة آل عمران، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا بينهم، البغي والجهل. الجهل ده من أسباب الفرقة. أي واحد فينا ما يطلع كده يعمل نفسه عالما ويلزم الأمة بكلامه يبقى ضاعت الأمانة، علومنا ناقصة. والله عز وجل بيّن أن من نقصان العلم الذي هو الجهل ببعض مسائل الشريعة سبب في الفرقة. قال الله تعالى ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، بس بالشرط لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم أي نصرتموهم ووازرتموهم كما قال ابن كثير وأقرضتم الله قرضا حسنا لأعطينكم ما ترجون ولا أؤمنكم مما تخافون. وأقمتم وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به إلى قوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ليه الشريعة جاءت لإخراج النفس عن داعية الهوى؟ كل واحد يظن أن سعادته في اتباع هواه، فالله عز وجل أمرنا بالإيمان وبيّن أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ثم بيّن لنا أننا لن نكون مؤمنين إلا بتحكيم هذه الشريعة في جميع جزئيات حياتنا. وهذه الشريعة كما قال الله عز وجل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، إذا اختفت جزئية من جزئيات الشريعة حكم الشريعة في مسألة ما سيتبع الناس الأهواء، والناس أهواءهم مختلفة ومؤتفكة فأنشأوا التنازع وما إلى ذلك. هل نحن علومنا كاملة كعلوم سلفنا الصالح؟ اللهم إني أبرأ إليك من هذا، أنا لست كذلك. المسألة التي أعرفها وأحققها أتكلم فيها، والتي لا أعرفها لا أتكلم فيها أو أقول الله أعلم. لكن إحنا، أنا بسألك أنت سؤالا، إن كنا لن نصل، يعني إحنا فينا حد كالشافعي أو أحمد أو مالك أو أبي حنيفة أو سفيان الثوري أو الليث أو الأوزاعي أو غيرهم، قل لي ما دام هؤلاء ليسوا موجودين يبقى إياك أن تدع لأحد، أن تجعل لأحد الطاعة المطلقة في دين الله عز وجل، أطرد نفسك في داهية. أنت لابد أن تبرئ نفسك من التعصب لشخص. أنا معي كتابان، الكتاب الأول جمع علوم الحكم وهو بيبين بيشرح كلمة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، فبيقول إيه بقى ابن رجب رحمه الله، ده الحديث 35 في جامع العلوم والحكم، هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ولا تباغضوا، لكن البغض في الله يبقى داخل في هذا النهي؟ لا، ده أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. طيب، وأما البغض في الله فهو من أوثق عرى الإيمان وليس داخلا في النهي عن التباغض. ولو ظهر لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه وكان الرجل معذورا فيه في نفس الأمر أثيب المبغض له وإن عذر أخوه. فاهم الحتة دي؟ يعني افرض واحد فاطر في رمضان وبيشرب مية لأنه راجل اللي عنده الكلى، أو وقف في الشارع اللي عنده سكر وانخفض مستوى السكر والطبيب ما حذره من الصيام فوقف ياكل حاجة سكر نبات في الشارع مثلا، واحد مسلم شافه فأبغضه على هذا ظنا منه أنه تساهل في صيام الشهر، تؤجر على بغضك له وهو معذور في نفس الأمر. مسألة خلافية، احنا للأسف كسلفيين قلنا الكتاب والسنة لكن اتبعنا الرأي القول الواحد، نحن مدرسة القول الواحد، القول بتاعك اللي هو راجح عندك هو ده بس الصواب، ما عداه من الأقوال فهو خطأ وضلال وإن قال به من قال من أئمة العلم. شوف المسألة كالنقاب، شيء غريب، يعني هناك مسائل الخلاف فيها أو ما يترتب على الخلاف فيها أعظم بكثير جدا من النظر إلى وجه امرأة كالصلاة، هل مس العورة بغير حائل ناقض أم لا؟ البعض يقول ناقض والجمهور يقول لا. هل مس المرأة ناقض للوضوء ولا مش ناقض؟ الإمام الشافعي ابن حزم يقولان ناقض للوضوء، والجمهور يقول لا. عايز ايه؟ شوف عايز ايه. والجمهور يقول غير ناقض. رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، تقع طلقة واحدة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أم تقع ثلاثا كما قال الأئمة الأربعة؟ ده هيترتب عليها تحليل فرج أو تحريمه وتحليل رجل آخر، مش نظر إلى وجه امرأة. كل ده ماشي، أول ما تيجي تقول النقاب تلاقي الودان احمرت والعينين جحظت. مسائل جعلناها من مسائل السياسة أو من أمور الدين الكبريات التي القواطع التي لا ينبغي أن نختلف فيها، مع أنه قد وقع الخلاف فيها من قبل. أنا مش قصدي أن أتعرض للنقاب كنقاب، أنا قصدي أقول مسائل معينة صرنا ننحاز لها ولا نعذر المخالفة أبدا، لا نعذره. فمن هنا أنشأ التنازع، أنت لن تجد عالمين أبدا قال بنفس القول في جميع مسائل الدين، لا يمكن، لا يمكن أن تجد هذا. ولن تجد عالما من ساعة ما التزم وتعلم ظل على قول واحد في جميع المسائل، ما تغير، ما فيش عالم غير اجتهاد ولو في مسألة واحدة. كل العلماء كده يغيرون اجتهادهم ولو في مسألة اثنين ثلاثة اربعة، المذهب كله كالشافعي في الجديد والقديم وما إلى ذلك، أحمد تلاقي له ثلاثة واربعة وخمسة أقوال رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا. هل كان ضلا في الماضي ثم هداه الله، أم أنه كان مهديا في الماضي ثم أضله الله؟ أبدا، حاشا لله تبارك وتعالى، كان مهتديا في الحالتين، لأنه يسعى إلى تحصيل مرضات الله عز وجل. فشو بقى هنا بيقول لك إيه اللي ابن رجب؟ كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، إنا كنا نعرفكم إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، بينزل الوحي يقول الرجل ده كويس أو الرجل ده منافق، وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به، عليه الصلاة والسلام رحل إلى ربه وانقطع الوحي، فإنما نعرفكم بما نخبركم، ألا من أظهر منكم لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم عز وجل. ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين، خلي بالك من دي، ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع، خلي بالك بقى، الكثير من البغض بين الناس بيقع نتيجة إيه؟ فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع، لأن فلان ده خالف الشيخ بتاعي، لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، يقول لك ده خالف الشيخ. طب يعني خالف الشيخ؟ لا، ده الشيخ ده راجل مجتهد أنا لم أرى مثله. طيب، لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا. في حاجة اسمها أن كل إنسان معصوم، الكل يخطئ ويصيب، والحديث جاء بهذا، حديث عمرو بن العاص أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وهو يبقى إذن هو بين الإيه؟ الإصابة والخطأ. وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خلف فيه فهذا الظن يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى، مجرد الهوى أو الإلف أو العادة. الشيخ ده أصله بلدياتي، أنا من ساعة ما طلعت لقيته بس خلاص، يبقى الشيخ ده أنا هلزق فيه مفيش غيره. ما ينفعش في أمور الدين هذا لا ينفع. او الالف زي الناس اللي المداخلة، هو طلع في جو الشاب الصغير ده، هذا الجو جو فيه ارهاب شديد جدا من الدولة ومن امن الدولة، واستباحت منا كل حرام، والرجل يريد ان يلتزم وفي نفس الوقت لا يريد ابدا ان يتعرض للخطر، يوم يروح للشيخ اللي الامن ايه، اول ما قلت بصلاة عند الشيخ فلان، طب خلاص روح مع السلامة. خدت بال سيادتك؟ انا لا اقول ان كلهم اتبعوا شيخا ما من هؤلاء لنفس الغرض، وإلا كان هذا ظلما، لكن أنا أقول إن البعض منهم كان الدافع له هذا الأمر ألا يعرض نفسه للأخطار، وهكذا يبقى الإلف العادة الهوى، وكل هذا يقضح في أن يكون في أن يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز من هذا غاية التحرز، وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه. ليه؟ انت داخل على حرام، لابد تكون شايف الشمس في رابعة النهار وانت داخل. انت دلوقتي هتخوض في عرض اخيك المسلم، ستخوض في عرضه، وما اشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية ان يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. وها هنا امر خفي ينبغي التفطن له، انت معايا ولا الكلام؟ وهو ان كثيرا من ائمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه. إمام من أئمة الدين مجتهد، اجتهد في مسألة، إن أصاب أجرين، أخطأ أجر ويبقى معذور. ولا يكون المنتصر لمقالاته تلك بمنزلته في هذه الدرجة. اللي متعصب لي لا يلحق به في المنزلة، لأن الرجل المجتهد ده إنما أراد رضا الله، لكن هذا متبع لهواه يريد أن ينصر شيخه فقط. لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله. واخد بالك؟ نفس المقالة، إذا مش الشيخ بتاعي قالها يبقى هي دي الصواب وهي دي الحق، حد تاني قالها لا. بارك الله فيك. أخوانا الأفاضل، أنا لا أتصور أبدا من إنسان ملتزم يعلم دينه أن يسد الطريق على المسلمين أبدا حتى ولو بصلاة، هذا منهي عنه تماما. فمن سد الطريق على المسلمين وعطل مصالحهم سيحاسب على هذا يوم القيامة. فأرجو من صاحب السيارة أن يستغفر ربه تبارك وتعالى وأن لا يعود إلى مثل هذا. الالتزام هو الوقوف عند حدود الشرع، الوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى، هذا هو الالتزام. وهو مع هذا يظن أنه إنما ينتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه، إرادة علو متبوعه وظهور كلمته، وألا ينسب إلى الخطأ. وهذه دسيسة تقضح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا، فإنه مهم عظيم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنتقل بسرعة إلى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وما كلمتين. نعم، ده الجزء 28 يا أخواننا، الجهاد، تاب الجهاد ده في أول الجزء 28. أنا عندي هنا في طبعة ابن تيمية صفحة 14 بينبه شيخ الإسلام رحمه الله على ضرورة الاجتماع، وذكر الحديث: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة إلى آخره. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. سيبك من الاثنين دول لحد ما يصطلح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ السلام. وليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر ولا يؤذيه بقول ولا فعل بغير حق، فإن الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. واخد بالك من الآية؟ وليس لأحد أن يعاقب أحدا على غير ظلم ولا تعدي حد ولا تضيع حق، بل لأجل هواه. بعض المشايخ بيعتقد أن من سبل التربية أن الطالب كده يبقى منكسر قدامه ويزعق للطالب ويطرده برا الدرس ويمرمطه. مين؟ من أين؟ من أين أتينا بهذا؟ لدرجة أن أحد علماء السعودية الشيخ اللحيدان تكلم عن واحد من هؤلاء المصريين، هدانا الله وإياهم، هدانا الله وإياهم، ودي تربية، ويقول لك لا خليه يقبل إيدك عشان ينكسر. هو أنت بتربي الطالب عشان ينكسر؟ ويتربي فيه شخصية قوية مسلمة. وليس لأحد من بل لأجل هواه، فإن هذا من الظلم الذي حرم الله ورسوله. فقد قال تعالى فيما روي عن النبي عن فيما روى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. وإذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية. وليس لأحد من المتعلمين والأستاذين سواء كان تلميذا أو معلما أن يعاقبه بما يشاء. لا، تعاقبه عايز تعاقبه تعاقب بالشرع، بس شريطة أن يكون قد يعني ارتكب محرما فعلا. وليس لأحد أن يعاونه ولا يوافقه على ذلك، مثل أن يأمر بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي، الشيخ يقول له هجر فلان يروح يهجره، أو يقول فإن هذا من جنس ما فعله القساوسة والرهبان مع النصارى والحزابون مع اليهود، ومن جنس ما يفعله أئمة الضلالة والغواية مع أتباعهم. عند الصوفية تلاقي من الكلام ده كتير. وقد قال الصديق الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته: أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: من أمركم بمعصية فلا تطيعوه. فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. بعد الثورة احنا عدنا 12 سنة بعيد عن الدعوة، فبعد الثورة دعاني الناس في محافظات، فذهبت إلى هذه المحافظات وأنا خالي اليفاض ما عرفش، اكتشفت ان كل محافظة فيها تكتل كده انا سميته الكبانية، فيها كبانية، الكبانية دي ما يقدرش تدخل المحافظة الا من طريقها، ان دخلت من غير طريق الكبانية تصدر الكبانية الاوامر على طول بان محدش يحضر. وفي مرة مرات لقيت رئيس الكبانية في محافظة المحافظات جي قال لي: يا شيخ اصل انت أتيت من غير طريقنا. قلت له: طيب أنا آسف، أنا أقوم أروح، أنا ما أعرفش، أنا آسف إن أنا أتيت من غير طريقكم، لكن أنا ما أعرفش الكلام ده جديد، أنا بقالي 12 سنة بعيد عن الدعوة ولا أعرف هذا النظام. أنا كنت بروح أي محافظة أي مكان، لكن النظام اللي أنت عاملينه ده أول مرة أعرفه. قال: لا خلاص خلاص، يعني على طريقة هنعدي لك المرة دي، أما المرة الجاية مش هتعدي. وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما يكون واحد ظالم، يعني شوف أيام القوصي، كنت لما أسأل نحضر له، شوف مصطلح الحديث وشوف النحو استفد، اول ما يشتم قوم، وانا على يقين من ان الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين ولا بد من نهاية لهذا، قد رأيتم النهاية بأعينكم. لكن الانسان بقدر المستطاع يحاول ان يتوخى. يعني سئلت في امريكا في في في نيويورك في مركز كبير هناك الشيخ الفلاني نجيبه، قلت لهم: والله هذا الرجل سمعته ملوثة من جهة النساء، ابعدوه عن النساء، لكن هو راجل لسن ويقدر يتكلم ويعمل ويسوي وبتاع. راح الراجل هناك وفضح الدنيا وقالوا له اوعى ترجع هنا تاني، نسأل الله السلامة. وليس لأحد منهم من المعلمين أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا وليا ومن خالفهم عدوا باغيا. واخد بالك من الكلام؟ بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويراعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وجهت إلي دعوة أخ فاضل كان عامل رسالة في العذر بالجهل، وهذا الأخ أنا لم أره في حياتي ولا أعرف عنه شيئا، لكن لقيت التليفون بيضرب في يوم فرديت، قال لي أنا فلان فلاني، قلت له أهلا وسهلا أنت صاحب الرسالة بتاعت العذر بالجهل، قال لي أيوة أنا، وأنا بدعوك لأن تزورنا وتلقي محاضرة. المحاضرة دي كانت في بلدي أمي. قلت له طيب حاضر. قفلت من هنا، الراجل طبعا أعلن إن في محمد عبد الرسول جاي وحاضر. لقيت الناس بيتصلوا بيا لحد ما واحد اتصل بيا شاب، أنا سألته في النهاية أنت سنك كام سنة؟ قال لي سنة 19 سنة. بيسألني إيه رأيك في المشايخ الفلانيين؟ إيه رأيك في الشيخ فلان؟ إيه رأيك في الكتاب الفلاني؟ إيه رأيك في القول الفلاني؟ قلت له عيب يا ابني إنك أنت تتكلم، أنت بتمتحني؟ فراح مكلم الشيخ الكبير في البلد. قلت له أنا مش هاجي خلاص، لكن أنا هقول للأخ اللي دعاني ده عشان متقاش فضيحة في حقي، سأعتذر له وأقول له إن الإخوة أبوا أن آتي. قال لا، إحنا بس عز علينا إنك أنت تبقى قاعد معاه على ترابيزة واحدة. قلت له أنا عايزني لما أقعد جنبه على الترابيزة زقه وقعه؟ عايز إيه بالضبط؟ فهمني إيه يعني أقعد معاه على ترابيزة؟ راجل مسلم. شوف التعصب أدى إلى إيه، يقول لك تقعد معاه على ترابيزة؟ طب قول لي هو عنده إيه وندخل في الموضوع معاه. قالوا فلان أنت رايح تزور فلان ده أشعري. قلت لهم طيب، أول ما رحت لفلان ده كلمته في أشعريته وحذرته وتاب وأناب. هو إحنا إيه يعني ده شغل الكهانة؟ إن كان فلان إن كنت تأخذ على فلان عيبا ده أخوك، قل لي فلان ده ما دمت تذهب إليه والله كلمه في الشيء الفلاني على طول، هاصطاد وأكلمه في الشيء الفلاني ده إلى أن يظهر الله عز وجل الحق. لكن إحنا عز عنك تقعد معانا ترابيزة واحدة ليه؟ هو راجل يهودي، نسأل الله السلامة والعافية. فدي أمور إنما حمل عليها التعصب، وبهذا التشرذم لا يمكن أبدا أن نكون سلفيين. أنت المفروض الإنسان السلفي ده بيسعى للتعاون مع الجميع، نسعى للتعاون مع لا نسعى أبدا إلى محاربة ولا منازلة، ولا نعامل الناس. المفروض أن السلفية دي دعوة لها توجه علمي في الأساس، علمي في الأساس. يعني كم من الأمور بس تفزعلوش مني معلش، ما ينفعش أنك أنت تسمي نفسك الدعوة السلفية، بحيث ان انا لما اقول ان الدعوة السلفية كانت لها الايادي البيضاء في نشر علوم الشريعة وفي النهوض بالناس وتعليم مسائل التوحيد والشرك، تقوم انت تاخد الكلام ده عليك وتقول احنا هو يقصد ان احنا اللي عملنا كده. لا، الدعوة السلفية التي ينتسب اليها جميع السلفيين في مصر، جميع السلفيين في مصر، المفروض ان احنا في طريقة للاتحاد والتعاون فيما بيننا. لكن تقول الدعوة السلفية عشان أي واحد متكلم بيقول أنا من الدعوة السلفية يبقى هو من الدعوة السلفية المعينة، ده ينفع؟ ما ينفعش. المفروض أن القسط والعدل يقتضي خلاف هذا. كذلك أنت لا تجعل نفسك أو لا تضع نفسك في منزلة المتحدث باسم السلفيين في جمهورية مصر، في جمهورية مصر العربية. هل أنت كذلك فعلا؟ أنت لابد أن تعبر عن واقع، وإلا كان هذا تشبعا بما لم يعطى العبد، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. إن كنت فعلا معبرا عن التيار السلفي ولا بأس، لكن بالتفاهم والتعاون والتدارس فيما بيننا، إنما كده ما ينفعش. فهذه الأمور إن وقع فيها الكبار ينبغي أن يحذر من الوقوع فيها الصغار. قضية الإسلام قضية فردية وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والنبي عليه الصلاة في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه في سنن الترمذي قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. ما هو أنت ما تعودش تبلع علوم وخلاص، العلوم دي لابد أن تترجم إلى مسلك عملي، مسلك عملي. ما تسمحش الواحد يقعد يرغي ساعتين ثلاثة دون أن يذكر أدلة. إزاي ده دين؟ إيه الدليل؟ اللي يشكل عليك ارفع إيدك على طول وقول لا المسألة دي مشكلة وضحها لي، لا أنا عندي فيها التباس، أصلا أنا سمعت فلان بيقول كذا، أو الشيخ الفلاني، أو قرأت الكتاب الفلاني. حتى تتعلم أمور دينك. فيما يتعلق بالمستقبل، إحنا مقبلين على انتخابات، قد تكون انتخابات مجلس الشعب فقط، أو مجلس الشعب ومجلس الشورى، رئاسة الجمهورية. حتى في مزاولة الرئيس لمهامه هو يحتاج إلى معاونة. أنا اتعجبت لما أتى إلى واحد أو أحد إخواننا في التلفزيون، قلت له أنت ليه عامل حملة على الدكتور مرسي؟ قال أصله التقى بالفنانين. طب ما دول مصريين وهو رئيس المصريين كلهم، كيف لا يلتقي بهم؟ قال أصله ما التقاش بالتيار الإسلامي. يا أخي، يعني هب أنه لم يلتقي بالتيار الإسلامي اعتقادا منه أن التيار الإسلامي ده بتاعه صفه، وهو عايز يحدث ألفة بين الايه، بين الآخرين، أو بينه وبين الآخرين. ثم أنت تزعل تقول أصلا ما دعنيش فأنا التيار الإسلامي. ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الرجل وفي القوم من هو خير منه وأحب إليه. وسأله سعد بن أبي وقاص فقال: إنما أواسيهم بلعاعة من الدنيا وأكل آخرين إلى إيمانهم. مش دي قواعد موجودة؟ ما ينفعش ان احنا ولا يستقيم امر بان احنا حاطين نظرنا على الراجل 90 مليون وكل تصرف كل احد فينا يطلع بقوله برأي وما الى ذلك. لا، حتى لو طلعت بقول ينبغي ان يكون هذا القول في اطار النصح. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. طيب حاضر. واحد يقول: بالله عليك يا شيخ اتوضح لنا مسألة الخروج على الحاكم وعلاقتها بثورة 25 يناير، لأن المداخلة يقولون إن ثورة 25 يناير خروج على الحاكم ولا بد للأمة من توبة جمعية وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. كأن النصوص التي وردت في الحاكم وردت في الرئيس حسني على وجه الخصوص. هؤلاء يحتجون بأحاديث، أقواها حديث حذيفة: فإن كان الله تعالى في الأرض خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. هذه العبارة وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، هذه العبارة منقطعة، إسنادها منقطع. هذا ليس كلامي، اللي بيقرأ في صحيح مسلم هيجد الإمام النووي قال: قال الدارقطني، وهذه العبارة إسنادها منقطع، وهو كما قال، ولم ترد تمتلد موصولة بسند صحيح. لكن مع ذلك ومع علمهم بهذا لا يزالون يحتجون بالحديث إلى الآن. كذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترون بعد أثر وأمورا تمكنونها. قالوا: فما تأمرنا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدي الحق الذي عليك وتسأل الله الذي لك إن منعت حقك، لكن إن جاء ليضربك ويأخذ ليضرب ظهرك ويأخذ مالك، ليس في النصوص ما يساعدهم على أن المسلم يجب عليه أن يتحمل هذا من ولي الأمر. ليس في النصوص ما يساعدهم، بل كما قال لهم ابن حزم، وهذا أول مرجع أهو أحيلك عليه: الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد ابن حزم، الجزء الخامس باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتعلم أن جمهور الأئمة على أنه إن فسق الحاكم يخرج عليه. ابن حزم يسألهم طب افرض أنه جه ليضرب ظهري ويأخذ مالي، ألم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جاء رجل ليأخذ مالي؟ قال امنعه، امنعه مالك. قال فإن قاتلني؟ قال فقاتل. قال فإن قتل؟ قال عليه السلام فإلى النار. طب فإن قتلت أنا؟ قال إلى الجنة، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. يوم هم من فزلكتهم يقول لك ده في اللصوص، في اللصوص ده في أي أحد. طب إن جاء يأخذ امرأته ماذا يفعل؟ إن جاء يأخذ ولده لن يضرب ظهره ولن يأخذ ماله، سيأخذ ولده ماذا يفعل؟ كل دي نقاشات ينبغي أن تكون في الأذهان. وما دمت احتججت بحديث ابن مسعود فتذكر حديث ابن مسعود الآخر الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإن قالوا إن الإمام أحمد قال في هذا الحديث قل له بس، هل تركت الحجج وانتقلت إلى أقوال الأئمة؟ إن آل الأمر إلى أقوال الأئمة فأنا سأردك إلى صحيح مسلم، وأنتم تحتجون بكلام النووي. النووي حكى الإجماع على تحريم الخروج على الأئمة إن فسقوا بالسيف، قال وإن بدا منهم شيء فعلى كل مسلم أن ينكر ما استطاع وبحسب ما يرى، لكن بالسيف لا. نفس الإجماع الذي حكاه النووي في عدم الخروج بالسيف نقضه بعد عدة أسطر، بس اقرأ هؤلاء لا يقرؤون وإن قرأوا لا يفهمون، أو والله إن قرأوا لا يفهمون. لو في صحيح مسلم هنا تعالوا نقرأ الكلام النووي سويا. ثم أنا أحيلكم الكلام الذي ذكره النووي بعد أسطر، راجع تفسير الإمام القرطبي رحمه الله عند قوله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال القرطبي المسألة الثالثة عشرة، واختلفوا أجمعوا على أنه لا يحل أن يولى فاسق. طب إن فسق بعد توليه؟ قال ذهب الجمهور إلى أنه يعزل، لأننا منعنا من توليته ابتداء للخلل الذي سيلحق بوظائفه، فكذلك إن طرأ عليه الفسق عزلناه. ده كلام مين؟ الجمهور. قال وأما إن لم يقم بمهامه أو كلاما هذا معناه، لأن وظيفة الإمام حماية جناب الشريعة وإقامة الحدود وصيانة أموال الأطفال والمجانين إلى آخره. هذا الكلام عن وظيفة الإمام ستجده أيضا في كتاب غياث الأمم في التياث الظلم لأبي المعالي الجويني رحمه الله، إن دي وظيفة الإمام، إن خل بهذه الوظيفة فلا خلاف. ده القرطبي يقول كده، القرطبي مين؟ أبو عبد الله المفسر. فلا خلاف في وجوب الخروج عليه. راجع بقى القرطبي أبو العباس اللي هو شيخ القرطبي الصغير المفسر، أبو العباس اللي هو صاحب المفهم لما أشكل من فهم مسلم، راجع برضه في كتاب الإمارة نفس الكلام، قال فإن عطل الحدود، إن لم يقم الحدود أو استباح الخمر بمعنى أنه لم يمنع من تناولها، أو الزنا بمعنى أنه لم يمنع منه، فلا خلاف في وجوب الخروج عليه. أنا أريد منك أن تفرق بين طاغوت يجب عليك أن تكفر به وتخرج عليه، وبين ولي أمر يجب عليك أن تطيعه ما أطاع الله ورسوله وفي حدود وفي حدود. لكن هؤلاء حاجة غريبة يقولك حتى المظاهرات. طب هو أباح المظاهرات إذا كان ولي الأمر نفسه أنت تتكلم عنه ده قال المظاهرات دي مظاهرات كويسة جدا والمطالب بتاعتها مطالب مشروعة. يوم يرد بقى المدخل يقول لك إيه بس هو بيقول كده وانت عارف ان هو حزين من داخله ويأبى هذا حزين من داخله. هو انا وظفت ان انا اسعده ايه حزين من داخله؟ نعم جايب الكلام ده منين؟ الشريعة دي جت منين؟ الحزين من داخله قال الرجل اللي قام انكر على معاوية بن الحكم في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه. انا عندي جماعة نصوصا واقوال العلماء. انا شوف مثلا ايه في شرح السنة البغوي هذا كتاب الادب انا مسجل الصفحة عندي ان لا ينكر على الانسان جهرا الا على ثلاثة. الامام اذا فسق ينكر عليه جهرا. الله ده خلاف اللي قاعدين يغذوا للناس ان انت يقول لك ده اباح المظاهرات. طب انت بتقول الانتخابات دي ضلال وكفر. هقول لك طب ما انت بتقول كده في الماضي. الناس لا انصاف عندهم. انا بينت مرارا ان انا هذا كان قولي في الماضي. يوم يطلع واحد منهم يقول لك اصلا الراجل ده ميكيافيلي باحث عن الدنيا. انا والله ما والله في القصه دي كلها ما كان عندي دنيا ولا بسعى الى دنيا ولا اقبل دنيا فيها ابدا. انا اردت انا في هذه السن قبل ان اموت ان اساهم في سن سنه حسنه عسى ان يرحمني بها ربي عز وجل. ده اللي انا بقوله. إن كان هو بقى سبحانه وتعالى أرجو أن تكون نيتي كذلك فعلا. يقول لك ده ميكيافيلي إيه؟ تعالى افتح كتاب أو أبواب الاجتهاد والتقليد في أي كتاب أصول فقه. إذا اجتهد المفتي في مسألة ووصل فيها إلى قول ما فسئل فأفتى بهذا القول بعد مدة طالت أم قصرت سئل في نفس المسألة هل يجوز له أن يجيب باجتهاده الأول يعني بالقول اللي هو وصل إليه ده أم يجب عليه أن يجدد الاجتهاد؟ ذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه أن يجدد الاجتهاد. يبقى يستفاد من كده إيه؟ إن معنى هذا أنه قد يصل إلى قول آخر خلاف القول الأول بعد أن يجدد الاجتهاد في هذه المسألة. يقول لك ده متلون. القوم لا يدرسون ولا يقرؤون اصلا. احنا في الاصل انا كل اللي ردني في هذه القصة وانا براجع في الاصول تنبهت لمسألة ان الكف فعل. الكف فعل قلة خالفت العقل قالت الكف في حاجة قالت الكف عدم. طب انا اسألك واحد راجل دلوقتي وانت عندك فضل طعام مش فضل ماء والراجل ده بيتدور هيموت من الجوع وانت حبست عنه الطعام لم تعطيه طعامك ده ملكك لم تعطيه الطعام فمات. يأثم مانع الطعام او لا يأثم؟ كل الناس يقول لك يأثم. ده ليه؟ ده منبني على ان الكف فعل. قال الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى ترك التناهي عن المنكر فعلا. وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يعني فعلوا هجرة. يبقى الهجر نفسه هجر القرآن ده فعل. اتخذوا هذا القرآن مهجورا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فلما جت المسألة بالشكل ده تمكنت من فهم فتاوى أهل العلم. أنا قلت إن أنا لو امتنعت يبقى ده فعل ولو شاركت يبقى ده فعل وأنت مطالب باتفاق أهل العلم بأن ترتكب العمل الأخف في الضرر والأعلى في المصلحة. فمن هنا يا جماعة رجعت عن قولي الأول وأدي فتاوى علماء الأمة علماء السلفين في العصر الحديث الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وابن جبرين وعبد الرزاق عفيفي سائر اللجنة الدائمة والشيخ أحمد محمد شاكر عالم الحديث في الديانة المصرية كل دول قالوا هذا كلهم قالوا كده. برضو لازلت تجد على صفحات النهاردة. شوف كان بيقول في الانتخابات زمان ايه، والنهاردة بيقول ايه. هذه الطريقة طريقة غير سديدة. انا ذكرت لك ثلاثة مراجع. تفسير القرطبي عند المسألة 13 من قوله تعالى وإذ قال ربك الملائكة إني جعل في الأرض خليفة، وكتاب الإمارة في صحيح مسلم، وكتاب الإمارة في المفهم للقرطبي الكبير أبي العباس، والرابع الفصل في الملل والأهواء والنحل. عشان عيب إن احنا نتكلم في مسألة كهذه المسألة ونجعلها أصل الدين، ونجعلها أصل الدين وكلامنا لا ينبني على شيء، كلامنا لا ينبني على شيء. فبعدين تعالى نقطة تانية، افرض ان الامام الشرعي ده تغلب عليه امام اخر وصار هو الامام، هه نعمل ايه هنا؟ مش نسمع ونطيع؟ مش في كتب الفقه كده ولا ايه؟ ولا الكلام ده من عندي؟ انت ولا امام اخر وانت امر عليكم يقولك عبد حبشي كان رأسه زبيبة. طب ما تكمل زبيبة، ما تكمل يقودكم بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله. الناس لم يروا تصور واحد منهم بيقول ايه، بيقول بطش امن الدولة بنا، هو امن الدولة ما بيبطش به، بطش امن الدولة بنا ارحم من الفسقة الذين يطلون علينا من الشاشات الفضائية والقنوات الفضائية. الفسقة ليه؟ بطش امن الدولة لم يبطش بك، لكن بطش بالآخرين. انت راجل بتاع الامن، ده واحد في اسكندرية بيقول ان اي متغلب نسمع له ونطيح حتى لو كان بابا شنودة بالصوت والصورة، اسمش عارف ايه زهران بالصوت والصورة بيقول هذا. تصدق الكلام ده؟ هذه الطريقة كما ذكرت في احدى الحلقات لابد ان تقود الى المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، او الى اتباع الانبا شنودة، لان ده مذهب خطأ. كل همك في الدنيا ان تدافع عن الطواغيت وان تطلق لسانك في اعراض المشتغلين بالدعوة، ده كل همك؟ مالكش هم ابدا ولا علم ولا اي حاجة. ولا يعلمون الناس شيئا الا شتيمة كل من يعمل في حقل الايه، في حقل الدعوة. انتهى الامر بان واحد بيقولك اللهم احشرني مع يسرى. مش سمعت الكلام ده يا اخوانا ولا ما سمعتوش؟ لا والله، القوس الله يهديه ويصلح حاله. انا ما كنت اتمنى له هذا ابدا. اقصى امانيه كانت ان يسلط عليه امن الدوله، ان تسلط عليه امن الدوله الذي ظل يدافع عنها، لكن بالطريقه دي لا والله. اسال الله ان يهديه وان يرده الحق ردا جميلا. فان احببتم ان شاء الله، انا بس مستحي من ان انا اضع. طب انا عايز اقول لك كلمه، احنا طولنا. السلام عليكم. انا تحت ايدي 45 كتاب تمثل المذاهب المختلفة كلها. هذه الكتب تقسم الديار الى دار اسلام ودار كفر. شوف ايه مناط الحكم على الدار، والدار التي تحكم بغير شريعة الرب عز وجل ما حكم هذه الدار؟ اقرأ في الكلام ده. انا الحاجات دي كلها دي كانت ابحاث كنت على وشك ان انشرها على الانترنت قبل قيام الثورة، علشان بس الناس تبقى عارفة راسها من رجليها، وان انت بتتكلم في قصة تانية خالص وبتلعب في غير ملعبك. فلما قامت الثورة قلت لا، لا نفتح على الناس ابوابا، هذه الابواب تربكهم ولن يستفيدوا منها شيئا. لكن قبل الثورة كانوا سيستفيدون حتما حتما، لان هذا كان سيؤدي الى انقشاع هذه الغمة، غمة المداخلة. وانا اقول لك والله والله والله، اتاني ناس من كوسوفو ومن الشيشان يذكرون لي ان اخوانهم المداخلة يبلغون فيهم المخابرات السوفيتية، ويقولون هؤلاء يريدون الخروج عليكم وما الى ذلك. ما هو طلعت زهران بيقول كده، دول بيقولوا كده والله، بيبلغوا فيهم. وبيجي البتاع اسمه ايه، الشباك بتاع الروس، المهم الجهاز المخابرات الروسي، يجي يقبض عليهم ويحقق معاهم وما الى ذلك. فده مسلك ضال والعياذ بالله. إن أحببتم أن نخصص محاضرة في يوم ما إن شاء الله فيما بعد لتشريح هذه المسألة فأنا على استعداد، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، كلما ازداد التمسك بالإسلام ازداد الإيذاء والهجوم على الإسلام. إن العلاج وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن العلاج هو التسلح بسلاح العلم والعمل. إن العلاج هو التمسك بالمنهج كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. عليكم بالجماعة فإن الذئب تأكل الشاه القاصية والمناحية. بسبب الفتن يقدم المسلم أعماله لغيره من صلاة وصيام وصدقة. إن التعاون والتآخي والتآلف ليس هو طلب المرحلة فحسب، بل لم تدخل الجنة إلا به. جزى الله شيخنا الدكتور محمد عبد المقصود خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة. سائل يقول: السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الضباط الملتحون يستنصرونكم خاصة في وقفتهم العامة يوم الجمعة القادم 14/9 أمام القصر الجمهوري بعبدين بعد صلاة الجمعة في عمر مكرم، يعني هيصلوا الجمعة في عمر مكرم ثم يتوجهون في مسيرة إلى قصر عبدين ليقفوا وقفة احتجاجية. وأنا أقول يعني كيف يكون رئيس الجمهورية ملتحيا ورئيس الوزراء ملتحيا ثم نمنع الضباط ضباط الشرطة من أراد منهم أن يلتحي؟ كيف لنا أن نمنعهم من طاعة ربه عز وجل؟ لقد قال ابن حزم في مراتب الإجماع، ولم ينتقده شيخ الإسلام في نقد مراتب الإجماع، واتفقوا على أن حلق اللحية وإزالتها بالكلية مثلة لا تجوز، واتفقوا على أن حلق اللحية وإزالتها بالكلية مثلة لا تجوز. فإن أراد الإنسان أن يطيع ربه عز وجل فلماذا تقف الدولة ضده؟ لا سيما إن كان رئيس الدولة ملتحيا، ده من التعسف الشديد جدا والتحكم الذي لا وجه له في شريعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن ينصرهم وأن يمكن لهم، ونحن سنسعى في هذا الأمر إن شاء الله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا حتى ننصر الحق. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.